فاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. معاشر المسلمين الأكارم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيله، كما بدأنا أول خلق نعيله، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق الهدى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحاب، يا رب أصحاب، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم ما كانوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يوصي أمته ويوصي الناس كافة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه ربنا تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فلم تستقر موعظته صلى الله عليه وسلم على المسلمين فقط، بل عمم النبي صلى الله عليه وسلم موعظته للناس أجمعين. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، أي حفاة بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا غير مفتونين. ومن تمام رحمة الله عز وجل ومن تمام علمه وقدرته أن الخلفة التي قطعت منك يوم أن ختنوك وأنت طفل صغير ستعود إليك يوم القيامة في أرض المحشر كما قطعت. وصدق الله عز وجل وهو يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا تخطئ خلفة طريقها إلى فرجها، لأن الذي خلقها هو الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. إنكم محشورون أيها الناس إلى ربكم عز وجل حفاة عراة غرلا. فأين نحن عباد الله من التفكر في هذا الكلام من جوامع كلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل استعد الواحد منا للقاء ربه عز وجل؟ هل تفكرنا في مآلنا ومصيرنا بعد أن سيطرت علينا الدنيا بزخارفها الزائفة؟ كل منا يسائل نفسه: هل استعددت يا عبد الله إلى، هل استعددت يا عبد الله للقاء الله عز وجل؟ هل يعلم الواحد منا متى يأتيه ملك الموت؟ تزوج من التقوى فإنك لا تدري. إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من شباب يرتدى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى اصبح وانت لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليله القدر. يا من حملت الى القبور جنازه اعلم بانك بعدها محمول، يا من حملت الى القبور جنازه اعلم بانك بعدها محمول، انكم ستحشرون الى الله عز وجل حفاة عراة غبلا. وان اول من يكتى من الخلائق يوم القيامة ابراهيم عليه السلام. ولماذا خط ربنا عز وجل ابراهيم عليه السلام بهذه الكرامة وبهذه الميزة وبهذا التشريف؟ لان ابراهيم عليه السلام اخلص لله عز وجل العبادة، واخلص لله عز وجل الايمان والتوحيد. يوم ان القوه في النار جردوه من ملابسه، جردوه من ثيابه فالقي فيها عاريا، ولكن ابراهيم عليه السلام الذي استجاب لرب السلام جل وعلا استغاث بالله عز وجل وتوكل على الله تبارك وتعالى واتخذ الله تعالى حسيبا ووكيلا، فقال ابراهيم عليه السلام حينما جرد من ثيابه والقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فصدرت الاوامر الالهيه والتعليمات الربانيه من رب البريه جل وعلا للنار ان كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هذا النبي الاكرم ابراهيم عليه السلام اول من يفتى من الخلائق يوم القيامه تشريفا وتكريما له. الا فكرنا معاشر المسلمين فيما قاله ابراهيم عليه السلام حينما القي في النار، قال كلمه لو انها رشقت في قلوب المسلمين المؤمنين ما انتصر عليهم احد ولا تكثر عليهم مخلوق، الا وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حينما القي في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اجمعين، ولعن الله من لعن احدا منهم او سبه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يوم ان حدث ما حدث في احد، وما ادراكم ما احد؟ يوم كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشك وجهه الشريف وسال الدم منه ووقع في الحفرة التي حفرها له الكافر الفاسق ابو عامر الفاسق. يوم ان قتل من المسلمين من قتل واصيب منهم من اصيب برغم جراحاتهم هذه وبرغم مصابهم هذا، تاتي الاوامر الالهية من الرب عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تحرك بجيشك إلى حمراء الأسد. هنا أشفق الناس على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبه من الجراحات ما كان، وعلى الصحابة رضي الله عنهم وبهم من الإصابات ما كان. فأنزل الله عز وجل هذا الكلام: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة معاشر المسلمين؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لو أننا خفنا من الله عز وجل وكنا من أولياء الله تبارك وتعالى ما خفنا إلا من الله عز وجل، ولكن يوم أن شرفت بنا الأهواء وغربت بنا الشهوات فصار الكثير من المسلمين من أولياء الشيطان. فينادي الله تبارك وتعالى ويبين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هنالك معاشر المسلمين قال محمد صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال المسلمون الموحدون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة عز وتمكين وتكريم من العليم جل وعلا للنبي الكريم وصحبه رضي الله عنهم. معاشر المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تتغير لها نواميس الكون. إذا كان الله عز وجل حسيبك، وإذا كان الله عز وجل وكيلك، فمن يكون عليك؟ لو أن أمة الإسلام أيقنت أن الله عز وجل حسيبها وأن الله عز وجل وكيلها لعزت وانتشلها ربنا عز وجل من ذلها. ولكنها كلمة يقولها القليل من المسلمين، وإذا قيلت تكون عابرة. استمعوا معاشر المسلمين وانظروا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجلس مع المسلمين الأكارم في زمانه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لكي تروا قيمة هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل التي غيرت نواميس الكون. فبعد أن طارت النار، فبعد أن كانت النار تحرق، صارت طردا وسلاما على إبراهيم. يجلس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام فيقول: إن صاحب القرن قد انتقم القرن، وهو ينتظر الإذن من الله عز وجل بالنفس بالصور. فتغير وجه الصحابة وبكوا وقالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة، كلمة لها مكانة في قلوب من عرفها ومن جربها ومن واظب عليها وعلم أن الله تعالى حسيبه ووكيله. وإن أول الخلائق يقتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أرى وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وزكاه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ونسألك باسمك الأعظم ألا تجعلنا من أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل ليحموم لا بارد ولا كريم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، وهنا الرجال والنساء التواسية، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيوقد بهم ذات الشمال أي إلى النار، فأقول يا رب يا رب أصحابي هذا محمد وهذا أحمد وهذا خالد وهذا علي وهذا مصطفى وهذا زيد وهذا عبيد أصحابي أصحابي. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أمته أو أتباعه من أمته من آثار السجود وآثار الوضوء؟ يقول يا رب يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك. وهذا رد مفحل للذين يدعون من المتطوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يعلم الغيب، وهذا خطأ يجب تصحيحه. يقولون أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هل لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بعد موته فكيف به في حياته وقد منعه الله عز وجل عن هذا الغيب؟ أيعلم الغيب بعد ما مات ولا يعلمه في الحياة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري لا تعلم ما أحدث بعدك. ماذا أحدث أصحابي؟ ماذا أحدث أتباعي؟ ماذا أحدث أحبابي؟ ماذا أحدثت أمتي من بعدي؟ ألم أتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ ألم أترك فيهم كتاب الله وسنتي؟ ماذا جرى للأمة؟ ماذا جرى للأتباع؟ ماذا جرى للأحباب والأصحاب؟ لماذا يا رب يوقد بهم إلى ذات الشمال إلى النار؟ إنك لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدي يا رب العالمين؟ انظروا معاشر المسلمين إلى شوارع المسلمين وإلى بيوت المسلمين وإلى أخلاق المسلمين وإلى معاملات المسلمين، ماذا قربنا معاشر المسلمين؟ كل منا يسائل نفسه، هل أنا أسير على الطريق الصحيح على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا أتمثل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ هل أنا أوقن بقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ هل أنا التزمت نداء الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هل أنا أيقنت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. تقدموا يرحمكم الله عز وجل، تقدموا للامام جزاكم الله خيرا. الان انتبهت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. كل منا يسائل نفسه. الان التزمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يا رب يا رب يا اصحابي يا محمد، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. قلبوا الفطره وبدلوا الموازين والنواميس، جعلوا الحلال حراما وجعلوا الحرام حلالا، وسموا الاسماء بغير مسمياتها، فاصبحت دماء فن، واصبح الخمر مشروبات روحيه او مشروبات روحيه. تغير كل شيء في هذه الامه. لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم انشق عنه قبره وخرج للدنيا ليرى اتباعه لانكر وجوههم، لانكر افعالهم، لانكر اخلاقهم. هذه امراه خرجت من بيتها كافره متبرجه عاريه، يراها ابوها ويراها اخوها وزوجها وعمها وخالها. هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الله عز وجل حينما قال: انما ذلكم الشيطان يخوض اولياءه. تنظر الام الى ابنتها ان خرجت منتقبه او مختمره، متى سياتيها الفرج بالزواج؟ فاخرجي يا بنيتي واكشفي عن كل ما فيك لعلك ترزقين بالزوج. فراينا نساء الامه وقد خرجنا متبرجات سافرات متعثرات، وما راينا غيرها في قلب الرجال. ونبينا الاعظم ورسولنا الاكرم وحبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى يقول: لا يدخل الجنة دنوس. والدنوس الذي لا يغار على أهله على نسائه. والرب عز وجل ينادي على المؤمنين من أمة محمد فقط، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا هذا ويا هذا، أنسمن أولادنا أنسمن أولادنا لكي يكونوا حطب جهنم حطب جهنم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. أنسمن أبناءنا لكي يكونوا وقودا للنار؟ يا هذا أيها الأب ويا هذه أيها الأم ويا هذه أيتها الفتاة، اتقوا الله عز وجل. ولنعلم جميعا ولنعلم جميعا آباء وأمهات أولاد وبنات، لنعلم كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينام. يقول حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينام. يرفع القسط ويقبضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه جل وعلا النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لاحرقت شبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لا اله الا الله. فيا هذا ويا هادي، اما نخاف من الله الذي لا ينام ولا ينبغي له ان ينام؟ لو ان كل واحد منا تذكر هذا الكلام من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما راينا متدرجة في الطريق، ولا راينا مبتشن، ولا راينا تانك، وما راينا عاهرة او عاهر او فاجر او فاسق او عاصي. لو ان كل وضع نصب عينيه ان الله لا ينام وتذكر في هذا الكلام ما اقبل على معصية قط، ما اقبل على معصية قط. ولكننا لا، ولكننا بما اننا لا نرى الله، فان الله عز وجل في عقول وقلوب الكثير منا بعيد. والله عز وجل يقول: افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لاننا لا نرى الله، لاننا لا نرى الله فاننا نعصي الله. هل نسينا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما كان بينه وبين جبريل عليه السلام من حوار، حينما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ فأجابه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هل استجلبنا معية الله معنا معاشر المسلمين؟ فيا أيتها التي خرجت سافرة متبركة فاشنة للمسلمين، اتق الله ربك، اتق الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يرضى بهذا ولا يرضى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. ويا من عصيت الله عز وجل ولم تؤدي حق الله ولا حق العباد، أما علمت أن الله تعالى لا ينام؟ ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب، يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. هل استحضرنا مراقبة الله عز وجل علينا؟ هل استحضرنا مراقبة الله عز وجل علينا؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله يسمع ويراه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فإن الله عز وجل لا ينام، فإن الله عز وجل لا ينام. لأنه لو نام الله عز وجل لانحل الكون. ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نعبده كأننا نراه، فإذا كنا لا نراه بأعيننا فلنراه جل وعلا بقلوبنا، فإن الله تبارك وتعالى رقيب علينا، شهيد علينا. هنا معاشر المسلمين في أرض المحشر يتضرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممن نادى عليه من قريب وقال يا رب أصحابي أصحابي. يتضرر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منهم ويقول كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فيقول صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. برغم هذا يرجو لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، يرجو لهم رحمة، يرجو لهم نجاة، فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فماذا تكون النتيجة معاشر المسلمين؟ يأتي الرد من قبل الله عز وجل على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: فيقال لي إنهم ما كانوا أي مستمرين، إنهم ما كانوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم يا محمد. وهذا حال الأمة، فماذا ننتظر؟ هل ننتظر ألا يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ننتظر أن تنفر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة؟ أما آن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله تعالى به الأمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو ديننا وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كتابنا، وهذا هو ربنا جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة، بل يوصي الناس أجمعين أن يلتزموا هذا الطريق، أن يلتزموا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وحده الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا وجنانه. فعلينا معاشر المسلمين أن نطيع الله عز وجل وأن نطيع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بكتاب ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نكون من أولياء الشيطان الذين يخوفهم من الله عز وجل بالمعصية. وعلينا أن نكون من أولياء الرحمن جل وعلا الذين نؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، ونقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال هذا بلسانه وصدق قلبه هذا كان حقا على الله عز وجل أن يوصيه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب العالمين جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، ومن يشرب يا من يشرب الماء اشرب يدك اليمنى بعد ان تسمي الله. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.